ولا تكن عبد الله القاتل. لما علمنا مما توعد الله به وإلا لا، فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ذهب صلاته وجهاده وحجه وعبادته عشرات السنين. وهنا قال من هداية الآيتين: أولا بيان أن المؤمن الحق لا يقع منه القتل العمد للمؤمن. منين استنبطنا هذا؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، أما قال هذا الله؟ إذن بيان أن المؤمن الحق الصادق الإيمان لا يقع منه القتل أبدا، القتل العمد للمؤمن، أما قتل الكافر في الجهاد واجب، أما أن يقتل مؤمنا عمدا ما يقع هذا. ثانيا بيان جزاء القتل الخطأ، ما هو؟ قولوا: تحرير رقبة ودية مسلمة له. جزاء القتل الخطأ ما هو؟ تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله من ورثته. منين أخذ هذا؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثالثا إذا كان القتيل مؤمنا وكان من قوم كافرين محاربين فالجزاء ما هو؟ تحرير رقبة مؤمنة ولا شيء، لا دية، ما نعينهم بالأموال، ما نعينهم بالأموال. لو نفق هذه كل الكمالات في الأكل والشرب واللباس التي ما نحن في حاجة إليها ونوردها من دول الكفر كلها نتركها، لماذا نعينهم علينا؟ هذه البربرية ما يفهمها الغافلون. تبهتم؟ كل ما نحن في غير حاجة إليه من هذه ما يسمونها بالكماليات، كذا ولا لا؟ لو كنا نشتريها من المسلمين لكان لا بأس نقويهم، أما نشتريها من اليهود والنصارى والمشركين نعطيهم أموالنا من أجل لا شيء إلا الشهوات والأهواء أعناهم. لو أخذنا بهذه الآية والله ما فعلنا. هذه دية ولا لا؟ قال: ما تعطوهم الدية، ما لكم تعطوهم يتقوا بي عليكم وهم حرب عليكم وأعداء لكم. فهمتم هذه النكتة ولا ما هي مفهومة؟ الكماليات في الطعام في الشراب في اللباس في المركوب هذه زايدة عن الحاجة لا قيمة لها، ملهات، لكن لو كنا نستوردها من ديار المؤمنين لا بأس نقوي إخواننا، أما أن نشتريها من اليهود والنصارى نعطيهم الأموال من أجل أن نترفع حتى نهبط ونلصق بالأرض، هذا والله ما هو برشد. قال رابعا: إذا كان القتيل من قوم بين المسلمين، لا، إذا كان القوم من قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق فالواجب ما هو؟ الدية وتحرير الرقبة، لأن مثلا إيطاليا بينها وبين عهد أو اليونان حال السلم وعدم اعتداء ومات مؤمن هناك لا بد من الدية وعتق الرقبة، لكن لو كانت الحرب معلنة بينه وبين اليهود مثلا، هذا مثال، واليهود ما بينه وبين الحرب، عندنا معاهدات من الأمم المتحدة فيما إذا أعلنت الحرب. قال: إذا كان القتيل من قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق فالواجب الدية وتحرير رقبة. خامسا: من لم يجد الرقبة ماذا يصنع؟ صام شهرين متتابعين. هل هذا التتابع ضروري دائما؟ ماذا يصنع حاضرة المرأة؟ كيف التتابع؟ تبكي، نافسة، تبني وإلا تستأنف؟ تبني. مريض الرجل صام 20 يوم مجامرة إلى المستشفى، لما يشفى يبني أو يستأنف؟ يبني. كالطائف طاف 3 أشواط وبعد ذلك عف، تبهتم؟ أو تعب وذهب بعيد يستريح يرجع يبني أو يستأنف؟ يبني على ما طافه. قال خامسا: من لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين. سادسا وأخيرا: القتل العمد العدوان يجب له أحد شيئين، القصاص أو الدية حسب رغبة أولياء الدم، مخير خذوا الدية واسكتوا أو خذوا الرجل واقتلوه، وإن عفوا فلهم ذلك أيضا وأجرهم على الله تعالى، وعذاب الآخرة وعيد الله إن شاء الله أنجزه وإن شاء عفا وله الحمد والمنة.